التعارض هذا هو الركن الثاني، الركن الثاني من أركان الأصول، هو كيفية الاستفادة من الأدلة. التعارض والترجيح، أن يتعارض دليلان صحيحان عندك، فكيف نجمع بينهما؟ واضح الكلام؟ فقال الشيخ: التعارض لغة التقابل والتمانع، واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. وأقسام التعارض أربعة: أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات، ومسألة العام والخاص هذا أيضا من التعارض إيه؟ من التعارض ترجيح الدليل تماما في باب العام والخاص، لأن العام والخاص هذا يكون من التعارض والترجيح. واضح ما ذكرناه هناك مسألة، هناك مسألة في العموم العام والخاص، وماذا يحمل العام على الخاص. قال: أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات ممكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا ينقض الآخر فيها، فيجب الجمع. مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله: إنك لا تهدي من أحببت. والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هذه الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة للرسول عليه الصلاة والسلام، والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل، وهذه هي لله تعالى لا يملكها من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. يعني هنا التعارض مثلا، أن الله عز وجل قال: إنك وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وفي آية أخرى: إنك لا تهدي من أحبب. إذا آية وإنك لا تهدي، وآية أخرى وإنك لا تهدي. الشيخ قال إيه؟ الهداية هداية هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. هداية دلالة وإرشاد نعمة مين؟ وهذا يملكها إيه؟ يملكها الرسل والدعاء، يبين لك الطريق. امضي من هنا ولا تمضي من هنا، افعل كذا ولا تفعل كذا. هذه هديه دلاله، لان النبي عليه الصلاه والسلام والرسل جميعا واتباع الرسل عندهم هذه الهديه، الهدايه التي تهدي الى صراط مستقيم صراط الله. الا وهي هديه دلاله التمهيد. واضح الكلام؟ اما هدايه التوفيق لا يملكها الا الله، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي وانك انك لا من أحببت. هداية إيه؟ هداية التوفيق. إذ لو كان يملك هداية التوفيق لهذا عام. واضح الكلام؟ يبقى هداية التوفيق خلاف هداية الدلالة، إذا لا تعارض بين إيه؟ بين الآيتين. لذلك ابن حزم قال في الإحكام: قال: ولا يصح في الوجود نصان صحيحان متعارضان. مفيش أبدا صحيحان متعارضين ابدا، انما التعارض يكون من؟ يكون في من؟ يكون في خلل في الفهم، يكون خلل في ايه؟ في فهمك انت، اما ليس عندك علوم الالات حتى تجمع بين النصوص، اذا لابد ان ايه؟ رحمه الله توجه الى من؟ الى اهل العلم. لكن الصان صحيحان لا يتعارض ابدا، انما التعارض يكون بالعارض في الذهن، في ذهنك انت التعارض. اما بين الكتاب والسنه، بين ايه وايه، حديث وحديث، بين ايه وحديث، ليس هناك ايه؟ تعارض. لماذا؟ لانك كلاهما من عند الله. واضح؟ لانك كلاهما من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. واضح الكلام؟ قال: فان لم يكن الجمع فالمتاخر ناسخ، ان علم التاريخ فيعمل به دون الاول. واضح؟ ان لم يكن الجمع فالتاريخ، ان علم التاريخ. واضح؟ يعني ان علم ايه؟ ان علم التاريخ فهو الذي خلاص يقدر. يعني مثلا عندك في الحديث اللي هو صحيح السنه من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه، أنها مرضت جنازة ثم أمرنا بالجلوس بعدها. يبقى كلمة ثم دي تبين ايه؟ الناس واضح جليل جدا. واضح كلام ثم أمرنا ايه؟ بالجلوس بعدها لا يصح القيام ايه؟ للجنازة. واضح كلام؟ لذلك هنا الإشكال عند أصحاب الذين يقولون بتقويم الأديان يقولون لأن النبي عليه الصلاة والسلام مضى جنازة يهودية فقام لها فقيل يا رسول الله ما جنازة يهودية؟ فقال أليس نفسه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقف في جنازة يهودية. طب هو يعني وقف يعني إكراما ليه يعني؟ ها؟ إكراما لليهود؟ لا، النبي أولا الجواب أن الحكم نسخ بحديث عن النبي. الجواب الثاني أن هذه الرواية كما في صحيح مسلم أيضا في رواية مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قيل يا رسول الله إنها جنازة يهودية فقال إننا كنا فزعا لمن يقبض النفوس. إنما كنا لمن يقبض النفوس يعني بعض فينا للقابل النفس. في رواية عند الحاكم قال ما كنا لها إنما كنا فزعا للموت. لفزع الايه؟ لفزع الموت. عند النبي عليه الصلاة والسلام رواية تقول ما كنا لها لأنها ليست ايه؟ أنها ليست يهودية ومن يؤمن بالله فما له من منكر. ولما مات أبو طالب كما عند النسائي النبي عليه الصلاة هنا عين الغالب قال ايه؟ قال كنا نجلس ثم امرنا النبي عليه الصلاه والسلام بالجلوس كنا نقوم ثم امرنا بالجلوس ايه؟ بعد هذا يبين ايه؟ يبين نسخ. واضح؟ قال مثال ذلك قوله تعالى اي مثال فان لم يكن الجمع فالمتاخر ناسخ ان علم التاريخ فيعمل به دون الاول. قال مثال ذلك قوله تعالى في الصيام فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوم خير لكم ان كنتم معكم. فهذه الايه تفيد تخيير بين الطعام والصيام مع ترجيح الصيام. صحيح ام لا؟ فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوم خير لكم. فيفيد الايه؟ التخيير. وقوله تعالى مع ترتيب الصيام وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. تفيد تعليل الصيام اداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما لكنها متاخره عن الاولى فتكون ناسخه لها كما يدل على ذلك السلمة بن الأقوع الثابت في الصحيحين. يعني الشيخ يقول ايه؟ بأن آية من طوع خيرا فهو خير له تفيد ماذا؟ تفيد التخيير. وهذا كان في أول الأمر أن الصيام كنا مخيرين كان الصحابة مخيرون فيه. تريد أن تصوم؟ صم. وهو صحيح مقيم قال تريد أن تصوم؟ صم. إلا أن تريد أن تصوم خلاص فإطعام مسكين. قال من طوع خيرا فهو خير له وان تصوم خير له. فهذه الآية تفيد التخيير بين الطعام والصيام مع ترجيح الصيام. وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. يبقى الآية دي ناسخة لإيه؟ للآية التي قبلها من طوع خيرا فهو خير له وان تصوم خير له وان تعلمون شهر فمن شهد منهم الشهر أن سلمة رضي الله عنه قال في قوله تعالى التي التي قبلها. ثم قال تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر. واضح الكلام؟ وقضاء وقضاء في حقه، يعني المسافر المريض ايه؟ عليهم عليهما القضاء. ومن كان منكم مريضا او على سفر فعلة الان اخر، هذا المريض سيقضي ان لم يكن طبعا مريض مضطر مرضا لا يرجى به، يعني سيمرض مريض مثلا انسان لا يرجى به، يعني عند حكم الاطباء ان هذا المرض ايه؟ لا شفاء منه. في حكم الاطباء يقولون ذلك، هذا لا يستطيع ان يسمى مرضا، هذا المريض اسمه مرض لا يرجى به، هذا عليه القضاء ام ليس عليه شيء؟ هذا في خلاف بين اهلين، مالك بن حزم يقولون لا، ليس عليه قضاء وليس عليه كفاره وليس عليه اي شيء، لانه سقط عنه الصيام. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن الامام مالك قال ان اطعم فيستحب، ابن حزم قال لا يجب ولا يستحب. الجمهور قال واجب عليه ايه؟ الاطعام لقول العام من كان منهم مريضا، لكن هذا المرض مريض مرض ايه؟ لا يرجى له لانه سيستطيع ان يقضي. واضح الكلام؟ سيستطيع ايه؟ ان يقضي. اما المريض المرض الذي لا يرجى له فمالك بن حزم لا يجبون عليه ايه؟ عليه ان لا يجبون عليه الاطعام، وهذا هو الصحيح الراجح. قال في حقه ما لكنها متاخره عن الاولى، اي ماليه ما هي متاخره عن الاولى؟ ما هي متاخره عن الاولى؟ فمن شهد منكم الشرف والاسلام فتكون ناسخه لها، كما يقول على ذلك عليه السلام من الاربعه الثابت في الصحيحين وغيره. قال فإن لم يعلم التاريخ علم عمل بالراجح ابتدأ، فإن لم يعلم التاريخ عمل بإيه؟ بالراجح. إذا الشيخ هنا بيقدم إيه؟ فإذا بُين التاريخ ما ينفعش تقول الإعمال أول الإهمال هنا. واضح الكلام؟ إذا بُين التاريخ لا يقال الإعمال هنا أول الإهمال، لأن الإعمال واضح؟ قال الأصنام في العقد المقابل. لكن الشيخ قال فإن لم على الأرض. طبعا الانسان مش هي سيحوز يعني العلم هكذا بنيل الايه ده الامر صعب. فانت يعمل في مره في اثنين في ثلاثه مع مرور استمرار على طلب العلم والقراءه وحضور مجالس العلم سيفتح الله يعني. سيفتح الله واضح الكلام. فهنا جمع بين الايه؟ جمع بين الايه في ده وهذا هو مثال اللي هو كيفيه الاستفاده كيفيه الاستفاده. الشيخ معتمد قال ايه؟ يرجح الاول لانه احوط. طبعا مساله الاحوط اللي لو العيد رد عليها رد شديد. مساله الاحوط يعني يؤخذ من الاحوط. خذ بالاحوط، الاحوط هذا هو الايه؟ الايسر ام التشدد؟ التشدد. الايسر. التشدد. التشدد. صحيح؟ فخذ بالاحوط. خذ بالاحوط هذا هو التشدد. لكن اذا علمنا ان نجمع ما بين الدليلين فهو المطلوب وهو والشيخ إمام في هذه المسألة، مسألة الجمع يقرأ شرح ممتع، الشيخ ابن عثيمين يعني في مثال الإمام، واضح؟ ولأنه أكثر طرقا ومصححه أكثر، لكن المسألة مصححه أكثر هذا صحيح وهذا غير صحيح، فليس العبرة بأن مصححه إيه؟ أكثر، لو أن هذا الحديث صححه مثلا 100 عام وهذا الحديث صححه عالم إمام مشهور له العلم، وكلا الحديثين صححهما الألباني رحمه الله، مشهور له إيه؟ بالإمام، إمام بالحديث بلا منازع في هذا الزمان، الشيخ الألباني رحمه الله بلا منازع، وكل من يرد عليه يرد عليه بغير علم، فكلا الحديثين مسألة أكثر الحديث الأول مصححه أكثر؟ لا، هذا إيه؟ يعني لا يسلم، ولأنه ناقل عن النص بطعمه، إذا تعارض حديثان دليلان أحدهما ممكن على الأصل والآخر ناقل عن الأصل فيقدم الناقل على المنكر، القاعدة يقدم الناقل على الاصل على المنكر على الاصل، لكن هذه القاعده عند التعارض كمثل القاعده تفضل القول على الفعل عند التعارض، لانك ان استطعت ان تجمع ما بين القول والفعل فهو مطلوب. يعني مثلا النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم نهى عن الشرب قائما، وقال من شرب قائما فليستقي، والزجر من شرب قائما ما ينفعش تشرب ايه؟ وانت واقف. وفي صحيح البخاري من حديث علي بن ابي طالب انه ضرب ثم قام فشرب قائما، فقال انما فعلت ذلك عمدا فان اناسا يقولون كذا وكذا واني رايت رسول الله يفعل كما فعلت. يفعل ايه؟ كما فعل ده بعد موت مين؟ بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام شرب ايه؟ قائم. خلاص؟ طيب. بعد ذلك في سنة الترمذي ان النبي عليه الصلاه والسلام شرب من شرب معلقه كان يعلقه الى الكرة في الصف وينزلوها كده ويربطها لو عايز يشرب الحاجه في الكرة وينزل بعد كده يربط ويشرب. شايب من شايب معلقه شايب قائم. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام شايب ايه؟ قائما ونهى عن الشرب قائما. طب نعمل ايه في المساله دي؟ قدم القابة الفعل. هي في قابة وهنا في فعل. العلماء قالوا قدم القول على الفعل، لكن بعيد تقديم القول على الفعل ده عند التعارض. مش عارفين نجمع ما بين الدليلين. لأن أنت لو قدمت قول على فعل بحيث الحدث اللي فيه الفعل ده هتحطه على جنب مش هتعمل بيه أبدا إلى يوم القيامة. وده أمر شديد جدا. فإن استطعنا أن نجمع بين الأدلة فهذا هو المطلوب. ذلك ابن تيمية إمام في هذه المسألة. إن استطعنا أن نجمع. الشوكاني ليه أصل. يبقى قوله لأمتي وفعله خاص به. إذا قال قوله وفعل غيره يبقى فعله خاص به وقوله لمن؟ لأمتي. طبعا كلام غلط. ليه؟ لأن القول الذي يصل إلى فعله وتقريره كل حكم، والأصل فعل العموم. لقد كان له في رسول الله أسس النحو، فقوله وفعله وتقريره للعموم. ما ينفعش تقول هذه خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام وهذا القول خاص إلى الدليل. واضح؟ فيقدم القوى الفعل يقطع عنه أنه يستعى أن نجمع بين القوى والفعل فهو مطلوب. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائلا ثم شكل. فهذا الفعل اسمه صارف عن صارف النهي إلى الجواز ليس إلى الجرى. يصرف النهي القرينة، تصرف النهي إلى إيه؟ إذا جاء القرينة يجيز فتصرف النهي إلى الجواز مش إلى الكراهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل المكروه إنما يكون للجواز. يعني الشرب قريبا هو الشرب قريبا جائز، لكن الأفضل أن يشرب به جائزا. لذلك جمع بين الإيه؟ بين الأقوال. ولذا رجع الشيخ المسلمين رحمه الله في هذه المسألة. واضح؟ فالدليل الناقض يقدم على المبطل. يعني إيه المبطل؟ يعني مثلا في هذا الفعل الحديثي انما هو بضعه منك. الاصل انه يتوضا اذا مس فرجه ام لا يتوضا؟ الاصل يعني لم ينزل شرع. لا يتوضا. نعم يتوضا ام لا يتوضا؟ لا يتوضا لسه في الشرع دي. فيمس المس ذكره ياكل لحم رجل يخرج ريح في دليل. لكن اذا جاء دليل شرع يكون الناس فرجه فلا يتوضا. فالاسم ناقل ايه؟ عن الاصل. انا اقنع ايه؟ عن الاصل. يبقى الناقل يقدم على الحكم. ما هو هنا قلنا التقدير اللي خلاك تقول ان ده بعد ده تاريخ. ما هو ممكن يكون الاصل اولا انه كان يفعل هذا الناس فرجه لا يتوضا يفعل هذا، ثم جاء حديث يكون الناس فرجه لا يتوضا. ثم سئل النبي عليه الصلاه والسلام عندما هو بعد ذلك انما هو العظيم فخفف الحكم وحجتك ليست باقوى من حجه اخيك. اذا كنت هذا المقدر فقل لك فلماذا لم تقدم ذلك؟ انما يقدم الناقل على البكع عند ايه؟ التعارض. عند التعارض وعلى الاصطلاح ايه؟ الجمع بين الاحاديث. واضح الكلام؟ معلش معذور انا عارف الموضوع شيخ دسم شويه. انا كده الراجح في بين الحديثين. الراجح في الحديثين. بس الزهر. انما هو بضعف منك الجمع. الجمع. الجمع. ايه قلت الاستهداف قول ابي حنيفه رواية الاثنين كلام قوي جدا. لا غبار. وإن قلت لقول ابن تيمية أن الناس رجعوا إلى الوضع إذا كان بشهوة، لأنه محتاج أيضا حديث لأبي هريرة، إذا كان بشهوة خلاص ده برضه رواية ابن تيمية رحمه الله عليه فاض بها عن إيه؟ عن الأئمة. ده كلام قوي وده مذهب ابن عثيمين ومذهب ابن القيم رحمه الله عليه. أنا كنت أريد أن أنتهي من علم أصول اليوم. كله. ها؟ قال فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح. إن لم يوجد مرجح وجب إيه؟ يقول وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح. يعني إذا لم يستطع الإنسان أن يرجح، لذلك تجد إيه؟ بعض أهل العلم يقول يذكر الأدلة ويقول ويقف لا يرجح. اذا المساله عنده ايه؟ متوقفه. تجد هذا كثير عند اهل العلم يذكر الاقوال وايه؟ والادله ويقف لا يرجح. اذا المساله ايه؟ متوقف فيه لا يستطيع ان يرجح. القسم الثاني ان يكون التعارض بين خاصين فله اربع حالات ان يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع كما في حديث جابر طبعا سيذكر ايه مسائل في النسخ احنا ذكرناها قبل ذلك حتى ايه يعني لو تعبت فيها. ثم ذكر المفتي والمستفتي وقال المفتي هو المخبر عن حكم شرعي والمستفتي هو السند عن حكم شرعي. بعد ذلك ذكر شروط الفتوى ان يكون عارفا بالحكم يقينا او ظنا او راجحا الا وجب عليه التوقف ان يكون عارفا بالحكم يقينا او ظنا راجحا واضح الا وجب عليه ان يتوقف. ان يتصور السؤال تصورا تاما لتمكن من الحكم عليه فان الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصاله أو ذكر التفصيل في الجواب. فإذا سئل عن امرئ هلك يعني مثلا ذكر التفصيل في الجواب ممكن المفتي يذكر شيء للمستفتي والمستفتي ما سأله عنه هو يعطيه زيادة. يعني مثلا عند أصحاب السنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال يا رسول الله إنا نبقي البحر ونحمل معنا قريبا من الماء فإذا توضأنا به عطشا أفلا نتوضأ من ماء البحر؟ فقال هو طهور. الجواب تم ولا لا؟ تم خلاص. ثم قال النبي أحيل بيته. طب لماذا النبي ما سأل عن الأكل؟ إنما سأل عن الماء. قال أحيل بيته. لماذا؟ لأن المفتي إذا سأله المستفتي ففي السؤال قد يعلم المفتي أنه سيحتاج لهذا فأنا أجيبه لأنه سيحتاج إليه. واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله هذا الرجل عن الماء واضح؟ والماء نفذ نفذ فهل أتوضأ من البحر؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ لعله يحتاج لعل الطعام الذي معه ينفذ فيسأل هل سمك الماء إذا أفرغته وصار ميتا هل أكله أم لا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام زاد في إيه؟ في الجواب. فممكن المفتي يزيد المستفتي في إيه؟ في الجواب يحصل عليه يعني أمر هو يحتاجه هو ما سأل عنه لكن هو يحتاجه في السؤال. واضح الكلام؟ ثم ذكر الشيخ ما على المفتي وما على المستفتي يقرأه الإخوة وذكر أمور شروط الاجتهاد أيضا يقرأها الإخوة ثم ذكر التقليد فقال التقليد لغة هذا آخر أبواب الكتاب. قال التقليد لغة أنا ما ذكرت الاجتهاد لا نحتاج إليه لكن أنت تقرأه للمعرفة. التقليد لغة وضع الشيء في العمر التقليد كان القلادة يعني القلادة التقليد أتي من إيه؟ من القلادة تضع في الرقبة واصطلاحا اتباع من ليس خاطر بطوة الجهل اتباع من ليس اتباع قول من ليس بإيه؟ من ليس بحجة. وبعض العلماء قال هو اتباع قول بغير حجة ممن ليس بحجة اتباع قول بغير حجة ممن ليس بحجة. يعني أنت سألت إنسان فقال لك يجوز أو لا يجوز أو جائز في حجة هنا؟ لا ما في حجة. يبقى هذا أخذ قوله بغير حجة ممن ليس بحجة وهو الشيخ والشيخ ليس بحجة. واضح الكلام؟ لكن لو ذكر له الدليل صار متبعا صار ايه؟ صار متبع. واضح الكلام انت متبع للدليل. لذلك كل شرط حدث اختلف مع أنس في مسألة أو مع ابن عباس في مسألة أو مع أبي هريرة في مسألة صار في مسألة إيه؟ قولان ما ينفعش يقول إيه؟ أن قول هذا الحج قول فلان الحج ما ينفعش لأن صار فيها إيه؟ صار في مسألة الاختلاف بين الصحابة فرد الأمر إلى الدليل وده صحابة لكن صار عندنا إيه؟ لأن الشيخ هو الذي قال الشيخ قال الشيخ قال الشيخ قال حتى ربوا في أنفس الناس عقيدة الصوفية المريد والشيخ لأن المريد مع الشيخ واضح كالقرى مع اللاعب مع الذي يلعب هكذا ده المريد الشيخ يقول له افعل المريد يقول له سبعة من طعم ما يقدرش يعصي أبدا واضح وما وقع وما وقع في الضلال إلا بسبب هذا الأمر تيجي تقول المسألة تذكر الأدلة في المسألة والشيء يعني الشيخ ما يعرفش ايه مع معصوم يعني ما يعرفش ايه واكبر منه ما يعرفش ايه المشكله يعني يقول لك يعني الشيخ ما مرضتش عليه الادله دي افضل منه ما مرض عليه الادله وعلمهم من هو ايه اقل منه في العلم والفضل عمر من الذي علمه حديث الاستئذان ابو موسى الاشعري من الذي علمه عمر رضي الله عنه حديث طبعا صلى الله عليه وسلم ابن عمر ما كانش يعرف حديث من صلى على الجنازه ثم ذهب حتى دفن كان له كرامات ما كانش يعرف حديث لما عرف قال قد ضاعت منا قوارير كثير اللي انت تعرفها فكثير من الصحابه ما كان يعرف احاديث لكن لا يعرفها هذا الصحابه ويعرفها الصحابه واضح الكلام قال مواضع التقليد يكون التقليد في موضعين الاول ان يكون المنقلب عاميا لا يستطيع معرفه الحكم بنفسه ففرضه التقليد بقوله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ابن حزم والشوكاني قال واجب علي ان اتعلم اذا كان لان مساله ان يكون المنقلب عاميا لا يستطيع معرفه الحكم بنفسه فرضه ايه؟ ففرضه ان يسال لكن كان على العام اصلا انها مفروض عليه طلب ايه؟ مفروض عليه طلب علم واضح ثم بعد ذلك اذا طلب علم وجهل مساله من مسائل فيسال اهل العلم فاسالوا اهل الذكر الشوكاني قال فاسالوا اهل الذكر يعني اهل الكتاب والسنه فواجب على اهل الذكر ان يكتب الذكر يعني يكتب الكتاب والسنه واضح اما الان مباح مش عارف افعل ملاحظات واضح كلام ويقلد افضل من يجده علما وورعا فان تساوى علم واسنان خير بينهم خير بينهم تساوى علم واسنان خير بينهم يعني سهل عليهم من اهل السنه لان ده الاصل ما يروحش يسال واحد اسمه ولا واحد من اهل البدع يقول له ايه حكم كذا لا هؤلاء لا يسالون بشيء سال واحد اهل السنه فقال يجوز وسال الاخر فمن يقدم؟ يقدم من معه ايه؟ من معه الدليل. الذي معه ايه؟ الدليل وان كان ايه؟ وان كان اصغر منه سنا مثلا ابن عباس رضي الله عنه روى حديث يروي حديث اكثر من عمر. صحيح؟ وابو هريره يروي حديث اكثر واكثر. مع ان عمر افضل منه. افضل منهم صحيح ام لا؟ أبو بكر رضي الله عنه روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام قليلة وأبو هريرة يروي أحاديث كثيرة جدا تقول عن أبي هريرة وأبو بكر أفضل منه الجزم فيها والتقليد انما يفيد الظن فقط. والراجح ان ذلك ليس شرط عقود العالم سواء ازيك ان كنتم لا تعلمون لكن سواء ازيك هما لابد ان يكتب ايه؟ بالذكر كتاب السنه. الشيخ صالح الشيخ قال في شرحه على في الاصول من علم الاصول او في شرحه على في الاصول علم الاصول لما جاء عند سؤال القبر من ربكم من نبيكم من دينكم فالمنافق نسال الله السلامه والعافيه يقول ها ها لا واضح. اما الثاني فيقول من ربكم الله نبيه محمد دينه الاسلام. فقال الشيخ صالح قال وهذا دليل على ان التقليد في العقائد حرام. التقليد في العقائد حرام لا يجوز. لابد في اصول الديانه في العقائد والمنهج لابد ان نعرف الامر بايه؟ بدليل. ده التقليد فيها لو ودى اناس بعث الناس الى البدعه والعياذ بالله ان يسال الانسان يقول له ما حكم من كذا؟ يقول الحكم لا ذنب ولا كفر اكبر. يقول فلان قال كفر اكبر ويروح يقارن فيه. ما حكم العذر للجهل؟ مش عايز اسمه عذر للجهل. كل من وقع في الكفر فهو كافر يقلده فيه وصار له اتباع. واضح؟ ما حكم كذا؟ يقول كذا يجوز. ما حكم يقول كذا؟ يجوز يقول كذا. ما يجوز الحساب؟ هل يجوز الحساب؟ يجوز. فيسال في العقائد والمنهج فيقلد. هذا ضلال منه. وهذا نزيل شر لانه سيتضعف عن علم شر. لاننا لو قلنا بان مثلا الانسان له ان يقلد في كذا ويقلد في كذا هذا ستضاعف العلم الشرعي لان هذا ساسد فقط كما يقول جماعه التلميذ. يقول لك العلم عندنا السؤال. العلم الايه؟ السؤال. العلم من الاصول السته بتعرف من الاصول السته العلم ايه العلم؟ يقول لك السؤال نسال. طب وانت مش عارف؟ واضح؟ قال والتقليد نوعان وخاص. فالعام ان يلتزم مذهبا معينا ياخذ برخصه وعزائمه في جميع امور الدين. ان يلتزم مذهبا معينا ياخذ برخصه وعزائمه في جميع امور الدين. وقد اختلف العلماء في منهم من حكى وجوبه وتعصب الاجتهاد في المتاخرين ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع عباده النبي عليه الصلاه والسلام. وتعليم المذهب ان يتعلم مذهب معين هذا لا باس به لكن لا يجعل المذهب هو الاصل. اذا راى الدليل خالف المذهب فليخالف ايه؟ فليخالف المذهب. واضح؟ انما انت تتعلم المذهب لتعلم فقط للتعليم حتى تعرف العلم في هذا المذهب ما هو وتعرف الابواب والتسير عليه. لكن اذا وجدت دليل مع الشافعي وانت على مذهب الحنابله فهو الشافعي. واضح؟ فانا شافعي في هذا المذهب. لماذا؟ لانه دليل معه. فإذا وجدت دليل مع أبي حنيفة مالك شافعي بن حزم فالدليل فأنت تقول مع الدليل وأنت في مذهب. واضح؟ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إن في القول عن ابن تيمية رحمه الله عليه تدرس المذهب الحنبلي وكثير ما يخالف مذهب الإيه؟ الحنابلة. ابن عثيمين رحمه الله عليه درس المذهب الحنبلي وتشوف الشرح الممتع بيخالف الحجاوي كتير جدا. واضح الكلام؟ وقال شيخ الاسلام ابن تيميه ان في القول بوجود طاعه غير النبي عليه الصلاه والسلام في كل امر ونهي وهو خلاف الاجماع وجواز فيه ما هو فيه. وقال من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد ابن عالم اخر افتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ولا عذر شرعي يقتضي حين ما فعل فهو متبع لهوى فاعل للمحرم بغير عذر شرعي وهذا ممكن. واما اذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول اما بالادله المفصله ان كان يعرفها ويفهمها واما بان يرى احد الرجلين اعلم بتلك المساله من الاخر وهو اكثر لقول آخر في مثل آخر لكن بغير دليل واضح. إنما هذا لا يجوز لا يصح لأن هذا فيه نوع هوى نوعين هوى أن أخذ لماذا أخذت أتركت هذا وأخذت هذا ما هو الدليل الذي نقلك عن هذا لذلك. أما إذا انتقلت عن هذا لذلك بدليل شرعي هذا هو الصحيح واضح. ودي أصول الإمام أحمد كان الكتاب والسنة ينظر في الكتاب والسنة فإن لم يجد فينظر في قول الصحابة فإذا اختلف الصحابة فيأخذ بقول الصحابة الذي معه الدليل يجعل آخر شيء في أصول القياس إن لم يجد دليل تماما يجعل إيه؟ يجعل القياس عند الأول هو الإمام الشافعي لكن إذا وجد الدليل لا يعدل عنه شيء واضح الكلام؟ وبذلك نقول يعني انتهينا ان شاء الله عز وجل من كتاب الشيخ العثيمين وسمعنا منصور ونزل نسال الله ان يجعل هذا الشرح في ميزان حسناته ومثال حسنات الشيخ. وانا لما اخذت 40 ضروري اليوم حتى ننتهي من الكتاب. إن شاء الله عز وجل المرة القادمة ناخد 40 نووية مع إجماعات ابن حرب الكرماني الثالث إجماعات ابن حرب الكرماني ده هو صاحب الإمام أحمد رسالة موجودة وفي نسخة طلعت بارد ماما نعم بأقصى موجودة طلعت بارد ماما أحمد الرسالة بس مقدم لها ومعلق عليها محققها الشيخ محمد بن هادي بن خالد اللي هو مفتي مدينة في نسخة هي رسالة صغيرة هذه الرسالة هامة جدا ينقل فيها الإجماع إجماعات أهل السنة إجماع أهل السنة في العقيدة في العقائد هذه مسألة إذا ذكر المسألة فهذه المسألة أجمع عليها أهل السنة أهل السنة فإذا قرأناها رحمه الله حتى تعرف إذا قال لك أحد أن هذه المسألة فيها خلاف فقل لا ابن حرب صاحب احمد نقل ايه؟ الاجماع ولا يزال ائمه الاسلام ينقلوا رساله ابن حرب ابن تيميه يذكرها في مجموعه كتاب ابن القيم يذكرها في عده مواضع من الكتب يقول لك وقال الامام وقال ابن حرب صاحب الامام احمد ونقل الاجماع في كذا فهي هامه جدا حتى تعرف اهل السنه اجمعوا في هذا فاذا جاءت مثلا يقول لك هذه المساله خلافيه تقول لا ده الامام احمد اجماع اهل العلم وائمه الاسلام لا يزالون ينقلون ايه؟ اجماع ابن حرب في هذه المساله. واضح؟ واحنا انما العبره باجماع من اهل السنه. العبره بمن؟ باجماع اهل السنه مش يجي واحد يقول لك المساله فروع الحكام فيها خلاف. فيها خلاف؟ فيها خلاف بين اهل السنه واهل الاجماع. ما في خلاف لكن بين مين ومين؟ بين اهل السنه والمعتزله والخوارج. انا بقى لما اجي ادرس العقائد عايز اجماع مين؟ اهل السنه. ده اللي بتكلم فيه. واضح الكلام؟ القدريه حدث فيها خلاف؟ ها؟ القدر الايمان حدث فيه خلاف؟ حدث فيه خلاف بين اهل السنه ومين؟ ولا البدع. عايز تقول فيها خلاف؟ في خلاف بين اهل السنه ومين؟ ولا شيخنا كل نظر النذر على اسمين مطلق ومقيد او نذر المعوضه او نذر البراءه كلها اسماء لشيء معين. نذر البراءه ان ينذر مثلا يقول ساعتكف لله يوم ساصوم لله يوم هذا اسم نذر ايه؟ براءه نذر مطلق لا يجوز. وذكرنا في كتاب التوحيد قبل ذلك ان ابن تيميه قال ومن ظن ان الله لا يعطي العبد الا اذا نذر فهذا اعتقاد خاطئ لا يجوز. واضح؟ من حدث الناس بالنسبه لكلام ثم نسب الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم وجعله في حديث. من حدث الناس بالمسجد بكلام ثم نسب الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم وجعله حديث. يعني هل لما حدث هذا الكلام هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ام هو كلام هو اصلا؟ لا اصلا كلامه هو صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله. لا هذا ولا مبين. من كذب عليه تعويلا فهو معروف منه. ماذا افعل مع هذا الشخص وهو عند العوام شيخ؟ يعني يقول كلام من عندي ثم يقول وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم او يقول قال رسول الله. لا اذا كان معنى هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب صحيح مسلم ولا حديث دلوقتي من كذب علي متعمدا فهو حرام من النار. من حدث عني هو مسلم من حدث عني بحديث وهو يرى انه كذب فهو احد الكذابين. قال الحديث من افتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. هو قال كده؟ قال كده. وقال قال وقال كده قال النبي صلى الله عليه وسلم قالها 9 مرات كل مره يجي يقول الحديث ده قال رسول الله من افتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. كل يجي كل مره يقول الحديث كل مره يجي يقول الحديث ده. طب هو فين يا العوام عندهم؟ انا اتكلمت جيت اتكلم. لا ما تتكلمش خليك ساكت حكيم لا تتكلم لان انت لو اتكلمت لن يقبلك وعندهم شيء وانت من. لكن جزاك الله خيرا الله يفتح عليك يثبتك ليه فين الحديث؟ فهمت الكلام؟ واضح؟ جزاك الله خيرا فين الحديث؟ اين انت؟ لان انت لو تكلمت كذا وبشده لن يقنع لك ممكن تقول يسال تساله اين الحديث؟ واضح؟ طبعا يقول لك المره الاولى قلت له المره الاولى اين الحديث؟ واضح؟ الامام يقرا فمن ياتيكم بماء معين المأمومين يقولون لله رب العالمين او الله على كل شيء قدير. فما الاصل في ذلك علم ان هذا يقال في الصلوات المفروضه مثل المغرب والعشاء والفجر فما الحكم؟ لا يثبت وهذا استقراء ابن الحديث لا يثبت في السنه قول تردد بعد الايات الا في ايام معينه. اولا في سبع اسم ربك الاعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت قال اجعلها في ايه؟ في سجودكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان ربك الاعلى. ثانيا في سورة القيامة في آخر سورة القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام سبحانك فبلى بلى قادر غلط. والحديث صحيح قال سبحانك فبلى. واضح الكلام؟ إذا أدي الموضع الأول سبحان ربي الأعلى. الموضع الثاني قال سبحانك فبلى. وكان النبي عليه الصلاه والسلام اذا كان يقرا في قيام الليل اذا مر بايه جنه رحمه سال الله عز وجل الرحمه اذا مر بايه عذاب استعاذ بالله عز وجل. لكن انتبه اولا قراءه تردد النبي عليه الصلاه والسلام في ايات الرحمه وايات العذاب سال سؤال الرحمه واستعاذ من العذاب هذا لم يكن الا في قيام الليل. يبقى هذا يكون في قيام الليل ولم يثبت انه فعله بصوت مخلوق هذا يقول لك في عمل القيامة. الأمر الثاني بقي عندنا سورة القيامة بقي عندنا من سورة العام. هل للإمام والمأموم أم هي للإمام فقط؟ لأن النبي هو الذي كان يقرأ وهو الذي كان يردد. واضح؟ فهل هي للإمام فقط أم للإمام وللمأموم؟ نعم وهكذا. كل هذا الكلام لا يسقط عنه شيء. فما يتم معين رب العالمين وهو شيء قليل الناس بتألف. يعني الناس حتى بتألف في الصلاة، يعني حتى الصلاة هيألفوا فيها. حق المصدق لا اله الا الله. طب الثاني يقول لك ايه حق المصدق روحش يتكلموا واضح كلام الناس البصيره. الشيخ ابن عثيمين اثنى على كتاب مختصر التحرير الفتوح جاب ده شرح، ده شرحه في 25 محاضره، فنرجو من ده شرحه. لكن كده توسع في لا بس يعني ده انت النهارده بتتكلم في مختصر القياس ناخد دماغك دخلت الشيخ بيخو عليه مراحل كده. فهي بس هي يعني الاصول بداية كده عشان تعرف ايه هو علم الاصول. احبك الله في الى متى نظل نحن كطلبه علم المقلدين معنا، بمعنى متى نصيب غير المقلدين؟ اعرف المسألة بدليل، اعرف المسألة بدليل، وإذا وقعت نازلة ابحث عنها واسأل أهل العلم أهل السنة بالأدلة، وابحث في المسألة وابحث في الأدلة وكتب السنة. واضح المسألة يعني أن طالب العلم هذا الأمر عليه شاق جدا، يعني مسألة طالب العلم هذا شاق جدا، لأن عليه مسؤولية أمة، مسؤولية فرد، مسؤولية أمة. زي الإمام أحمد قال أن يجب طالب العلم أن يرفع الجهد عن نفسه ويرفع الجهد عن الآخرين. واضح؟ من سأل لله فأجبوه. لا أعرف صحيح الحديث. حديث ورد في كتاب التوحيد. لا أقول صحيح الحديث. يا صحيح. فأسألك بالله شفنا أن تقص علينا شيء من طلب العلم وكيف البيت فيه، فإن هذا من زمن الهمة. أنت عايز ده كتاب في نشرح كتاب بقى في حلة طلب العلم حلة يا مرحبا شوف مصير ولو الهمة في طلب العلم ولو الهمة في طلب العلم. طب نسأل مصير مرافقة صحبوب من يفهم ثم تنتظر 21 حبة لونه لون النمل ايه؟ ده مجروح. هذا هو الفرق بين ايه؟